رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك دكتور فاضل في حلقة جديدة من لمسات بيانية. مرحبا بك، بارك الله فيك، رحم الله بك في الدارين. سيدي، هنالك سؤال ورد للبرنامج من أخينا الكريم عبد الله من بلجيكا، كان يتساءل في الفرق بين قوله تبارك وتعالى حكاية عن قصة فرعون، مرة ربنا يقول يذبحون أبناءكم، مرة يقول ويذبحون أبناءكم، فالفرق حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ما يعني آيتان، إحداهما في البقرة والأخرى في سورة إبراهيم. الآية في البقرة ربنا يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا. في إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني هو الفرق عن من حيث اللغة، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، جعل سوء العذاب هو التذبيح بدل هو معنى يسومونكم بمعنى ماذا؟ يعني يذيقون أي من هذا سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يذبحون أبناءكم، كأنها بدل مثلا. بدل، نعم بدل، هي بدل. نعم بدل. طيب في إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، يعني إذن أمرين هناك، أمر سوء العذاب وذبح الأولاد، إذن ذكر أمرين في إبراهيم. سوء العذاب بأن يجعلهم عبيد وخول ويستعبدهم والتذبيح، بينما في البقرة فسر يعني أمر واحد ذكر أمر واحد يسمونكم سوء العذاب يذبحون، فسر تفسير هذا الشيء، وكانوا تذبح الأبناء واستحياء النساء، هذا هو سوء العذاب. قد يسأل واحد يعني لماذا، يعني لماذا هناك ذكر أمرين وفي موضع آخر ذكر أمر واحد؟ نعم، هذا هو الذي يعني الخدماء سألوا عنه حقيقة، لماذا؟ قال لك الآية البقرة هو من كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يمتن على بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون. في إبراهيم هذا قول موسى لهم يعدد عليهم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، عدد عليهم نعم الله عليهم، قال اذكروا نعمة الله عليكم، فيذكرهم بالنعم، لما يذكرهم بالنعم يذكروا لهم أمور أكثر سليم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نعم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم، ليس فقط هذا، ويذبحون أبناءكم. وحقيقة مو فقط هذا الأمر حقيقة، ماذا أيضا؟ هو ربنا قال في البقرة وإذ نجيناكم، بينما هنا قال أنجاكم. في الفرق بين، طبعا هو نجا فيها تلبث وتمهل أطول وقت، أنجا لا الوقت أقصر إسراع في يعني لاحظ يستعمل أنجا في المواطن التي فيها أسرع الموقف مثلا يحتاج إلى سرعة، نعم يعني طبعا. أضربك طيب لاحظ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، يعني ذيك سنين استمرت فرعون مع موسى، هذا بمقدار عبر البحر، فأنجيناكم وأغرقنا على فرعون. كم يستمر هذا؟ ليست مثل تلك. صحيح. في إبراهيم قال يعني لما ذكر قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. فيها سرعة. سرعة. إذن نجى هذا فعل فيها تلبث. ما ظنون إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليس فيها تمهر في بطن الحوت وكذا. بقى. أكثر بقى يعني. صح. حسب الموقف والمقام. نعم. يعني لاحظ لما ذكر العذاب يعني اشتد على بني إسرائيل. إذا اشتد على ذاك الوقت معناه ينبغي الإسراع فيه. صح. فلما صح. كان ما ذكره في إبراهيم أشد موسى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم والتذكير بالنعم اذكرنا فذكر أنجاكم الموقف اشتد يحتاج إلى سرعة الموقف يحتاج. اشتد صح. بالتعذيب وسوم سوء العذاب هذا الشيء بعد تذكرهم هم وقع الأمر هم نجاهم أم أنجاهم حسب الوقت في أول مرة يعني الوقت هم ظلوا عند آل فرعون يسامون سوء العذاب ففي الآونة الأخيرة صار إنجاء آخر وقت يعني إذن لا نعمم الفعل على مدة بقائهم تحت سلطة آل فرعون لا وإنما متى قالها راح يصير ذيك عامة طويلة ابتدت هذا الآن أن أرسل معي بني إسرائيل فربنا امتد ذيك قال هذا نعم صحيح بارك الله فيك دكتور وأحسن الله عليك مشاهدين الكرام من نسيت أن أشكر أخي المشاهد الكريم أخي ربحاوي جمال من المغرب العربي الشقيق ويعمل في بلجيكا أخي ربحاوي شكرا لك على تواصلك معي شخصيا في البرنامج وأهلا بكم وباقتراحاتكم جميعا في لمسات بيانية فنحن دائما لكم وبكم مرة كل الشكر والتقدير لأخي ربحاوي جمال من المغرب الشقيق ومقيم في بلجيكا في قول تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها الضمير في فجعلناها لمن؟ العقوبة الحادثة قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين هاي عقوبة ولا لا؟ عقوبة خلفين جعلناها نكال نجعل هذه الحادثة والعقوبة نكال لما هل هذا في اللغة تحتمل يا دكتور يعني لغويا ماذا تسمى هذه الظاهرة هو لم يذكر عقوبة ولم يذكر كذا اسم العقوبة لكن هو ذكر بالفعل كونوا قردة خاسئين يعني الضمير يعود أحيانا على المفهوم من السياق أيوة ليس بالضرورة على كلمة ظاهرة داخل السياق اعدلوا هو أقرب للتقوى هو على من يعود على العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو هو هو هو ضمير على من يعود العدل وين أين كلمة العدل لا يوجد مفهوم من السياق خلاص يعني أي واحد يسمعها يفهم من المقصود وهكذا نعم يعني لم يعد هو المقام يوضح المسألة أصلا يعني سليم اعدلوا هو أقرب للتقوى نعم يعني يحصل فهذه عقوبة ولا لا قلنا لهم كنوا قرادة خاسين نعم حادثة أو لا صحيح خلاص إذا جعلناها نكالة صح له سؤال آخر مرة في سيدنا موسى حينما يخاطب قومه يقول لهم يا قوم مثلا في قوله إذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني ومرة حينما يتكلم لا يقول يا قوم مثلا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ما قال يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فمتى يأتي بيا قومي ومتى لا يأتي بها في حوار سيدنا موسى مع قوم هذا حسب الموقف إذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم تليين قلوبهم أو كان في مقدار تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم يقول يا قومي إذا كان في موقف تقريع وذم يقول يا قوم يبلغهم هكذا تذكيرهم بما يسوءهم. ما يقول يا قومي مثلا لما قال يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول هذا يدل إلي قلوبهم سليم. يا قومي نعم. لما تؤذونني نعم. بينما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لحظ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أتذكرهم بالنعم جعل فيهم أنبياء فأن تنتسب إلى هؤلاء هذا أمر يشرف ولا لا؟ صح جعل فيهم أنبياء وملوكا. نعم تنتسب تقولهم يا قومي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يثير حميتهم سليم. لكن وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. هذا يشرف هذا يعني هذا إذلال ولا لا؟ صحيح. فما يقول يا قوم؟ ما يقول يا قوم في موطن الإذلال وهذا ما يقول تذكروا بما يسوءهم ما يقول يا قومي. يعني هو ذكر قومه فيه تقرب ومودة وتحبب منه إليهم وإذا لم يذكر فالموقف لا يحتمل هذا. لا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. قال يا قومي لا. جاي قرحهم هو تكلم عليهم. صحيح. هذا هو الذي يعني الموقف المقام ماذا يقتضي. نعم. في قوله تبارك وتعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ومر ربنا تبارك وتعالى يقول فإنك لا تسمع الموتى إنك فإنك كيف نفهم الفرق وما هي اللمسة البيانية في كلا الآيتين الكريمتين؟ لو قرأنا الآيتين يتضح. نعم احتسي بعض من المأثيرية على رسك. شفاك الله وعافاك شفاك الله وعافاك. قاتل الله البرد برد مزعج في هذه الأيام حقيقة. بارك الله تفضل سيدي. آية ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. نعم. فإنك لا تسمع الموتى تمام ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. نعم. فإنك طيب قبل الإجابة اسمح لي أخذ فاصل بسيط وأواصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل كونوا معنا. نجدد لكم التحية مشاهدينا مستمعينا الكرام ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور فاضل بارك الله. نستمع إلى الإجابة سيدي. لو قرأنا الآيتين يتضح لنا. تفضل. وقال في الروم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا نعم لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في النمل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت. إذن آية الروم في سياق الكافرين والتهديد والعقوبة ولئن أرسلنا ريحا نعم. فرأوه مصفرا تهديد هذا صحيح. هو آية النمل في الكلام على المؤمنين في هدى والرحمة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. إذن السياق اختلف الآن. سليم. طيب. فلما كان كذلك في الروم في آية الروم اقتضى أن يكون هنالك توكيد أكثر. يعني فيها عقوبة. نعم. فجاء بالفاء الدالة على السبب وإن الدالة على السبب جاء بحرفين يدل على السبب والتعليل إن تفيد التعليل. إن نعم وصل عليهم إن صلاتك لعل هذا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تمشي إن الله إنك إن الله يعني في الاثنين بمعنى التعليل إن تأتي للتعليل التعليل والفاء كثيرة ما تأتي للتعليل والسبب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى لا تأكل هذا فهو يضرك تقول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الفاء للسبب والتعليل للتعليل أي طبعا السبب وإن للتعليل تمام فإذا جمع حرفين للتعليل طيب فاء وإن تمام هذا في موطن الذي استدعى هذا التأكيد وهو سياق التهديد والعقوبة فإنك لا تسمع الموتى لما قال ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا بعد يكفرون نعم. هذا ليس مثل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ليس مثل ذاك أي يحتاج توكيد أكثر موقف الآخر صحيح في مقام التهديد والعقوبة نعم فجاء بحرفين لله على السبب فإنك هناك جاء بحرف واحد بحسب ما يقتضيه السياق والمقام سبحان الله هذا السياق والمقام إذا فهمناه كما تفضلتم به كيف نفهمه في قوله تبارك وتعالى إني لا أجد ريح يوسف مع أن الريح تشم باعتبارها روائح تشم كيف يقول لا أجد ريح يوسف هو كأنه كان ضائعة صحيح كأنه كان ضائع الريح نعم. المنطقة تقول إني لا أشم ريح يوسف مثلا ليس وجدك مفقودة وعثر عليهم لا هو فعلا كان ضائع فوجده يوسف كان ضائع ولا لا صحيح هذا من بعد في ضياع يوسف لا يعلم أين هو صحيح وذهبوا وتحسسوا من يوسف نعم إذن كان ضائع وريحته ضائعة معه فوجده كأنه يعني مع أن الريح كانت في القميص وهي تشم يعني الأقرب إلى التصور إلى الذهن تمام هي تشم لكن هذا الالتفات لطيفة أنه دلالة على كأن الريح ضائعة فوجدها فيما وجدها هي ليست للأشياء المادية فقط في اللغة وجدت أساساً ليس بالضرورة أعطني مثال يعني ووجد الله عنده فوفاه حسابه إنا وجدناه صابرا لوجدوا الله توابا رحيما ولا تجدوا لسنتنا تحويلا تجد عامة قال ألم يجدك يتيما فآوى مثلا أيضا هو هي تأتي هكذا هي وجد تأتي للأمور المادية وتأتي للأمور القلبية والأمور الأخرى متنوعة نعم وجد متنوعة من أفعال القلوب أصلا هي وجد وجد من أفعال القلوب تأتي يعني تأتي ما أفعل القلوب هذه أحد ظنه وأخواته معنى قلوب قلبية ليست يعني الظن أمر قلبي والعلم أمر قلبي معنوي تقصد نعم يعني ليست ملموسة بعض الأفعال قد يكون أصلها مادي يعني ظن وحسب وزعم وخاله هذا قلبية وجدت تكون لها قلبي وجدت الكتاب وجدت الكذا هذا يأخذ مفعول به واحد فإذا صار قلبي يأخذ مفعولين يعني وجدت الكتاب هذا ليس قلبي هذا لا لا لا ولهذا لا مفعول هذا إذا كان لك مفعولين يبقى قلبي وجدت الحق واضحا وما تصل أن تجد الحق هذا ليس ملموسا فهنا يعني الأجد ليست هي بالضرورة أنها يعني أشياء مادية ملموسة فهو المقام يقتضي لما كان يوسف ضائع إذا الريحة ضائعة معه ما موجودة صح وهكذا سليم لما جاء القميص ووجد وجدت رائحته معه فقال إن دا أجد ريحة يعني دلالة على ضياع أشم ليس في هذا الأمر يشم عادي يعني لكن أجد كان ضائع فوجده صح ضائع فوجده وجدت الشيء يعني ما كان بعد بحث مثلا بعد بحث وانتظار وترقب ترقب كذا نعم وجدت جيد فكان إذن مثلا غير الشيء لا يؤدي هذا المعنى ليس لا لا أشم ريحة لا لا لا لا لا ليس فيها ناحية نفسية لتدل على الضياع، أنه كان ضائع، كان مفقود، كان مفقود فوجده. الله جميل. ليس فيها الناحية النفسية، نعم، البعد النفسي ده لا يتوفر في لا أشم. عادي شيء أشم. الكل يشم. عادي. لكن الكل ليس يبحث. لا يبحث عن الوصف. هذا كان مفقود فوجده. نعم أحسنت. أخي عارف من عمان يقول: الفرق بين التمام والكمال والصحة والعافية وفقير ومسكين والضعفاء والمستضعفين. كثيرة ما شاء الله. التمام والكمال. هو هذا يعني يسأل فيها عن: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صحيح. أكثر ما هو إثارة السؤال في هذه المسألة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فرق بين الكمال والتمام. طبعا التمام ضد النقص، نقيض النقص. طيب. ناقص. التمام. التمام. طب الكمال؟ لا، الحالة المثلى. كيف يعني؟ وضح لي أكثر. أقول لك، التمام لا يقتضي الكمال. يعني الآن، يعني الآن جاء طفل إنسان، ولد الإنسان، تام، له عينان، وله أذنان، نعم، وله أنف، يدان ورجلان، أعضاء مكتملة. تقوم بالواجبها. مش مكتملة. أعضاء كلها موجودة، كلها كاملة، تام، ما في نقص. هذا اسمه تام. بغض النظر عن العينين، صغيرتين أو كبيرة، جميلة أو قبيحة. أيوة. شكل الفم. يعني هو مستكمل من حيث الأعضاء. حيث الأعضاء. تقوم كلها وجد تام. لكن الكمال لا. كمال الحالة المثلى. في العين والأنف والأذنين. يعني عيون عينان دعجوان ويدان كذا وشعر كذا وبشرة. يعني. إذن هناك فرق بين التمام والكمال. طب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أعطاهم من النعم ما يحتاجون، ليس فيها نقص، لكن يمكن الزيادة في النعمة، يعطي أكثر مما يحتاج. ولا ما يمكن. هو ما الذي يقول الله سبحانه وتعالى؟ نعم. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. النعمة. إذا أعطاك بكل ما تحتاجها، نعم، هذا أتمها ولا لم يتمها؟ أتمها، ما محتاج بعد شيء. صحيح. لكن ممكن يزيد عليها؟ لا، ما ممكن. نعم ممكن. ممكن. إذن ممكن أن يزيد على ما تحتاج إلى. صح. صح صحيح. الكمال لا، هي الحالة المثلى، ما يزيد عليه. لا، ما ممكن. أكملت لكم دينكم، الدين لا يزاد عليه. الله. أبدا. ما يمكن. الأصول والفروع أعطاكم إياها كاملة. كاملة لا يزاد عليها. النعمة يمكن يزاد عليها، يعطيك أكثر مما تحتاج. صح. ممكن. ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع النعمة إلا التمام أو الإتمام فقط. أعطيني مثال. يعني لاحظ: ويتم نعمته عليه، ثم نعمته عليكم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. تمام. صح. يستعمل الكمال، ما يستعملها في النعم، ما يستعمل الكمال. نعم. يستعمل تمام في النعم. تمام. تمام. طيب. لأن ممكن أن يزيد في النعم. تزيد. ما يشاء. لا تحصى النعم، لا تحصى. صح. الكمال لا، الحالة المثلى. جيد. لذلك قال: أكملت لكم دينكم، هذا لا يمكن أن يزاد عليه. بل هذا حتى بالمثل يمكن يقول، يقال الكمال لله وحده. الكمال لله وحده. الكمال لله وحده. إنما التمام ممكن يكون للجميع. صحيح. للجميع. ممكن. أي أي يعني أكثر الناس التي هذا تراهم تامين خلقه. تام. صحيح. أكثر. لكن هل هم كاملين؟ ليس بالضرورة. عقله تام، لكن هل هو كامل؟ ليس بالضرورة الكمال. إذا من الخطأ نقول كامل الأوصاف. يعني من باب المجازي. طب الصحة والعافية. الصحة خلاف المرض، خلاف السقم. نعم. العافية أعم من الإسقام والبلايا. العافية. العافية أعم من الصحة. من الصحة. الصحة من الإسقام، الأوجاع. كان مريض وشفي، يبقى صحة. هذا الصحة. طيب العافية. العافية من العلل والبلايا والفتن، الفتن التي تصيب الإنسان العافية. أعم يعني لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. عافية من الفتنة. من الفتنة الصحة لا ما لها علاقة. يعني مثلا الرسول كان يمر على أهل القبور وقل أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لكم العافية. يعني في الصحيح يمر السلام على أهل الديار أو عليكم أهل الديار أنتم السابقون، يقول أسأل الله لكم العافية أو أسأل الله لنا ولكم العافية. حتى في الأثر أن عائشة سألت يا رسول الله أتسأل لهم العافية والموتى؟ قال يا عائشة العافية من النار. العافية يبعدهم عن النار. يعني الرسول مر بواحد يا منها عافى عافاه. نعم عافاه. في الأثر أن الرسول مر بواحد قال اسأل الله الصبر، قال أسأل الله الصبر، هو يسألها اللهم إني أسألك الصبر، قال لقد سألت البلاء، سأل الله العافية. لقد سألت البلاء. البلاء لأن الصبر على البلاء غير. الله أكبر. صح. قال اللهم إني أسألك الصبر، قال لقد سألت البلاء فسأل الله العافية. يقول اللهم إني أسألك العافية. أحسن. إذن العافية أعم، العافية في الأموال والأبدان وفي يعني عموم. أقول الله يعافيك حتى تشمل الصحة وغير الصحة. لكن كان مريض لما نقول صحة أم عافية؟ كله مو تشمل، لأن في اللغة العافية هي من الأسقام والبلايا. نعم. الصحة من الأسقام. ذيك من الأسقام والبلايا، عموم ما يصاب به الإنسان، ما يبتلى به، والابتلاء ابتلاءات كثيرة. نعم. أعم العافية. صحيح. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. عوفي تدخل. لا نقول صحة. صحة يعني الشفاء من المرض. شفاء يعني العافية من كل شيء. أعم. طب الفقير والمسكين، هذا الفقراء والمساكين وكذا. فيها يعني أهل اللغة مختلفين فيها. نعم. يعني من هو الفقير ومن هو المسكين؟ قسم يقول الفقير من له دون النصاب، يعني أدنى الشيء قليل هذا الفقير. نعم. والمسكين من لا شيء له. قسم يقول هكذا. يعني عنده قوت يوم مثلا الفقير، يعني أو يدخل دخل لكن لا يكفي. تمام. لا يكفي دون النصاب فقير. نعم. المسكين ليس عنده شيء أصلا. قسم يذهب يستدل قدم الفقراء على المساكين، يستدل بقوله أو مسكينا ذا متربة. ما المتربة؟ يعني لاصق بالتراب. لا ما عنده شيء. مسكين قح. نعم. قسم يذهب يقول لا، يقول المسكين العكس. المسكين عنده شيء بدليل قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم بعض لكن لا يكفي. لا مش بعض، ما شاء الله سفينة يا دكتور، هم أغنياء. مو الواحد. ليست لواحد. لمجموعة كثيرة. مساكين يعملون في البحر. عايشين منها. طب ماذا تقول اللغة؟ هو هذا اللغة. يعني اللغة يعني مختلفين من هو الفقير ومن هو المسكين. لا قبل القرآن هذا، يعني بغض النظر عن استعمالات القرآن. هو القرآن يتم هي استعمال لغوي لها. قل يقول المسكين من السكون والسكينة كأنه لاصق بالتراب لا يتحرك. طب حضرتك تميل لأي رأي؟ المسكين صيغة مبالغة من سكنة. سكنة؟ نعم. صيغة مبالغة وزن ماذا؟ مفعيل طبعا. طبعا. فعال مفعال فعول فعيل فعل. لا كثير، أكثر من 16 وزن مبالغة. طبعا 16 وزن مبالغة أكثر. ما شاء الله طبعا. كثير إذا نعم. مفعيل مشهورة وأمومه زلاء منطيقه. طبعا منطيق المنطيق صاحب قوي الحجة. المعطير التي تتعطر كثير لا فعيل وهي من أوزان مبالغة أيضا طيبا فالمسكين من أوزان مبالغة إذن هي أقوى في الدلالة من فقير ليس عنده شيء وهكذا يقولون أنه من السكون والمبالغة فيها وحضرتك تميل لأي رأيين والله يعني. ربنا يعني أيهما أشد لكن قدم الفقير على في الصدر نعم الصدر ليس بالضرورة التقديم هو يعني يعني مدار الحكم ليس على التقديم أو التأخير ليس بالضرورة طيب يعني فهو يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعني يقول لنا أنه المحتاج جدا الذي ليس عنده شيء أو الذي عنده شيء لا يكفي كلاهما ممن تجب لهم الزكاة ممن ليس عنده شيء ومن عنده ما دون النصاب مما لا يكفيه الدخل كلاهما تجب له الزكاة كلاهما يقال مسكين هي حقيقة صيغة مبالغة من السكون يعني عدم الحركة يعني المسكين أشد فقرا من الفقير يمكن حضرتك ما هو العائل المحتاج يعني نفس نفسي إذا إذا إذا إذا إذا حاولنا أن ننظمهم في سلسلة يكون أقوى من الفقير حتى الله تبارك وتعالى يمن الرسول صلى الله عليه وسلم وجدك عائلا يدخل في أحد هؤلاء هذا عام محتاج عموما يعني طبعا يكون فقير أو مسكين هو راح يدخل يعني كل الأشياء تذكرها راح تدخل في هاتين الصف يعني هم الاثنين محتاجين خلاص يدخل أي صورة كانت يعني نعم بقسم الفقير يعني من الفقار من يعني فقرة مكسورة من الفقر كأنما لا يستطيع إذا في علاقة بينه وبين الفقرة؟ كأنما هكذا يقولون يعني كثرة الفقرة يعني كأنما فقرة الفقرة ما مكسور الفقرة ما مكسور طب ما هذا أقوى يا دكتور يعني كسرت فقرته ظهري هذا أقوى من المسكين على أي حال نعم فهو قسم ذهب إلى هذا أنه ليس له شيء الفقير والمسكين عنده شيء لا يكفيه وقسم قال أنه الفقير عنده والمسكين ليس عنده شيء راح تقول فيها كلها حضرتك تميل لأي رأي والله يمكن الفقير هذا يميل يعني هكذا الفقير أقوى من بما بدأ به ربنا سبحانه وتعالى يعني لما ذكر الحاجة ذكر من هو أحوج يعني هكذا الله للفقراء يعني والمساكين هكذا والعاملين عليها هذول العامل عليها يعني موظفين مش محتاجين قوي موظفين لا يحتاجون صحيح يعني هذا تميل لأن الفقير اقوى اشد فقرا من المسكين المقام ما دام بدا بذوي الحاجه فبدا باكثر من حاجه الله نعم صحيح الضعفاء والمستضعفين المستضعفين اللي غيرهم يستضعفهم الضعفاء هو ضعيف وله مستضعف أحد استضعفهم نعم يعني بني إسرائيل استضعفهم فرعون نعم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني استضعفهم حاكم أو سلطان فاستضعفهم الضعيف لا هو ضعيف وله ذرية ضعفاء هو استضعفه بمعنى ماذا؟ يعني تسلط عليهم تسلط عليهم بغض النظر عن كونه ضعيفا أم غير ضعيف لا لا لا لكن يعني هناك قوة جائرة جبارة نعم أملت شروطها عليه مثلا يعني حكمتهم بالحديد وأذلتهم وما إلى ذلك هضمتهم حقوقهم كلفتهم بواجبات لا يطيقونها يعني بنو إسرائيل هم في حال الأمر ليسوا ضعفاء لكن فرعون استضعفهم بما له من سلطة وغلبة وقوة الآن يعني الآن لو يعني لو تدخل في السياسة مثلا لا جيد أيام لا مثلا يعني أود أن أدخلك في عالم السياسة يعني تنظر يعني هنالك مثلا جماعات أو كذا أو في دول تستضعفهم الدولة وتستذلهم لسبب من الأسباب صح وتجور عليهم نعم فهذا مستضعفين هذول يعني مستضعفين نتيجة وجودهم تحت وطأة قوى أخرى نعم أما ضعفاء هم من أساس حالهم هكذا ضعفاء كنا مستضعفين في الأرض. مش السين والتاء تدل على الطلب؟ الألف ليس هذا واحد من المعاني. واحد من المعاني. نعم. هل بخصوص السين بقى، القرآن الكريم مرة يستخدم سوف ومرة يستخدم السين، فما الفرق لغويا؟ تحديدا أخونا طه من السعودية يقول تحديدا في قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، فإن حينما يتكلم عن الذين سوف يدخلون الجنة يقول ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، فالفرق بين السين وسوف من لا الفرق بين السين وسوف هذا كلام فيها لكن إذا بخصوص الآيتين على كل ليكن السؤال للآيتين على كل هو قسم يعني يذهب بأن سوف هي فيها نفس أطول نعم تراخي أطول في المدة والسين أقل بدليل أن سوف حروفها أكثر والسين مقتطعة منها نعم فقسم يذهب هؤلاء يعني لما قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم لأن جاء بالسين لأن المؤمنين يدخلون الجنة المسلمين هؤلاء قبل جميع الفرق الناجية تمام فقال سندخلهم لكن بغض النظر عن هذه احنا نعرف أن سوف أكثر توكيدا من السين تمام سوف آكد من السين بكثرة حروفها الآن لو أخذنا هاتين الآيتين يعني للسائل نعم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا زين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات هكذا إذن معناه أن ذاك آكد لماذا سبب لاحظ الآن نأخذ آيتين نوضحها ونأتي إلى هذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا جاء بالسين طيب. وكذا وقال سوف يصلون ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار أي الأشد جرما القاتل ولا اللي يأكل مال اليتيم القاتل وكذا طبعا قاتل إذن جاء قال فسوف لاحظ ولا تقتلوا هذا أنفسكم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف بينما أكل المال اليتيم قال سيصلون جاء بالسين فإذا سوف آكد ثم حتى لاحظ قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما هذا قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما زاد العدوان والظلم على الظلم نعم فقال فسوف يعني أكد المسألة لأن عدوان وظلم وقتل استجلى توكيد أكثر نعم حتى ذيك قال سيصلون قال سوف نصليه كن آكد فهكذا يعني أما الآية نفسها لو أخذتها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا التهديد أكثر وأشد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا سلم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات إذا يعني دخولهم الجنة غير مؤكد بشكل قوي مثلا لا مؤكد ذيك السياق حسب السياق ما هو السياق يعني هل السياق سياق توكيد هل يعني سندخلهم ليس فيها شك بأنهم سوف يدخلون الجنة بإذن الله تعالى كلاهما للتوكيد ما قرره النحاة السين وسوف كلاهما للتوكيد لكن إحداهما آكد من الأخرى بحسب السياق مثل عدم وقف إطالة نعم توسع توسع والإطالة سوف أطول من السين باللفظ مالت سليم ثلاثة أحرف السين حرف فلما تكون الموقف إطالة وتوسع يأتي بسوف يعني هذه الآيات هذا اللي ذكرنا نعم. هذه في سياق تسع آيات إن الذين كفروا ابتداء من أن الله لا يغفر تسع آيات في هذا السياق هذه آية واحدة في سياقها، ليس قبلها ولا بعدها شيء. نعم. إذن أولا في مقام التوكيد أكد، لأن 9 آيات في هذا الأمر. نعم صحيح. ثم في مقام التفصيل أكثر تفصيلا. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. من معي سيدي؟ معك قصي. يا مرحبا أخي. تفضل. حبيت بس أنا أستفسر، مش أستفسر يعني، سمعت أنا كان تفسير للأستاذ سامر رأي حول المسكين والفقير، فذكر إنه المسكين من السكون، وأنا معه كمان، بس بدي حبيت أفسر شغلة. أنا برأيي يعني هو المسكين هو الإنسان الذي لا حول ولا قوة له، يعني هو يحاول أن يعمل ولا يستطيع أن يعمل شيء، يعني هو فقير من قلة العمل، أو لا يستطيع أن يعني لا يجد له حول ولا قوة في العمل. أما الفقير كما ذكر أنه مثلا انكسرت فقراته أو تعبت فقراته من العمل، هذا الذي يعمل ولكن لا يجد قوت يومه كاملا، يعني يعمل ويجد ويكد ولكن يبقى فقير. فما بعرف، هذا رأيي يعني، ممكن يكون تفسير أوضح أكثر. بارك الله فيك أخي قصي، شكرا لك. بارك الله فيك. أخي محمد من الشارقة، السلام عليكم. مرحبا. لو سمحت عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأولاني، كفالة اليتيم تدخل تحت يعني بند زكاة المال ولا لا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، الأستاذ كان بيكلم وبيقول إن الفقير اللي هو ما عندوش النصاب، النصاب اللي هو إيه؟ النصاب بتاع الزكاة ولا إيه المقصود بكلمة النصاب بالنسبة للفقير؟ نصاب الزكاة. هذا المقصود فيه. يعني إذا عنده يقدر يأكل ويشرب بس آخر السنة ما عندوش النصاب اللي طلع عليه الزكاة، يعتبر فقير؟ كثير من الموظفين الذين لا يملكون نصاب الزكاة فقراء تحل لهم الزكاة. جيد. الذي يعني الموظفين لا الموظف من يتقاضى راتبا شهريا، يتقاضى راتب لكن لا يكفي عائلته، هذا فقير، تحل له الزكاة. صح. هذا زكاة في الفائض، نصاب الزكاة هذا الذي عليه. نعم. معنا اتصال آخر. أخي أحمد من سوريا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ محمد. رضي الله عنك. تفضل. جزاك الله كل خير على هذا البرنامج. وإياك أنت والدكتور محمد فاضل من الكمال. دكتور فاضل بارك الله فيك، ربنا يكرمك. لنكن تمين فخر. وإياكم وكل المشاهدين بإذن الله تعالى. أخي أحمد. الله يجزاك خير. تفضل سيدي. أعرف كلمة كلالة في سورة النساء. كلالة. كلالة، نعم. هل هي تمييز أم تقدير مضاف كما يقول ابن هشام؟ حاضر. وما المقصود من المعنى؟ هي الآية أظن يورث كلالة. نعم. الأرجح هي الحال. ويجوز التمييز كذا، يجوز. كلالة هو الذي يموت وليس له عقب. إن امرؤ هلك ليس له ولد. هو هذا الكلام. إعرابها تمييز وحالة. الأقوى حال كونه. الأقوى حالة. هكذا أرى الاجتهادات، هذا حال كونه. لكن تحتمل تمييز وتحتمل حال. تحتمل. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخوي عبد المحسن من الكويت. مرحبا، كيف الحال؟ الله يرضى عليك. تلفوني يا أستاذ محمد، من زمان ما كلمناك أنت والشيخ الفاضل. بارك الله فيك سيدي. احسن شوي يعني شوي زعلان منك لان في اسئله يعني من شهور ما يعني اسئلتي ما جاوبتها يعني. والله عندك حق، يعني كثره الاسئله وضيق الوقت يعني هما المتحكمان فينا حقيقه والله، فنرجوك سامحنا. عفوا. انا بس يعني عندي شغله على السريع يعني اذا الاستاذ فاضل، بس هي الله والرحمن. الله يعني اسم العالم عدل. يقول أبو بكر بن عربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يعني اشتق منها، وش انت على اسم الله يعني قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. هل هذا الكلام يعني يريد تفسر لنا؟ وفي شغلة ثانية، في ناس يقولون أن الرحمن نعت لله، وفي ناس يقولون طائف أن الرحمن ليس نعتا، لأن الرحمن أصلا اسم علم. فيعني أنا ما فهمت. وقال أيضا أن الرحمن بدل من اسم الله، إن الرحمن عالم مختص بالله يعني ما يشارك أحد فيه، حتى إن في سورة الفرقان قالوا وما الرحمن ولم يقولوا وما الله. ف فأريد الدكتور بس على السريع يعني عن مفهوم الاسم والمسمى والتسمية، لأن صعب علي فهم ذلك، فأرجو من الدكتور فاضل على السريع كذي يفهمنا. يعني هل نستطيع أن نقول أن الله هو الرحمن، أما الرحمن يعني هو الله هالشكل يعني، فنفهم الاسم على السريع. بارك الله فيك إن شاء الله أخ عبد المحسن، جزيت الخير والبركة. على السريع تفضل. الله في الأرجح الأقوال أن أصلها الإله من المعبود، أله بمعنى عبدة، قسم يقول معنى تحير يعني المتحير فيه، الإله المعبود معناها من أله يأله. طيب. عبدة. من حيث الناحية اللغوية، الهمزة الوسطية مع الإله حذفت وأدغمت اللام في اللام صارت الله، أصبحت علما على ربنا سبحانه وتعالى. الرحمن هي مشتق، ليست بمعنى الاشتقاق الذي يعني المشتقات المعروفة اسم فاعل اسم مفعول كذا، ليس بهذا المعنى. لكن مأخوذة من جذر، من أله هم هكذا يقولون. الرحمن قطعا أصلها صفة مشبهة فعلا، قطعا رحيم رحمن، هذه هي مشتق، هي لا شك يعني لا شك هي يعني جذرها صفة مشبهة. طيب. عشان مثل غضبان مثل كذا أصلها، لكن قسم يقول الرحيم يوصف بها الرحمن، الرحيم يوصف بها الرحمن الرحيم هي يوصف بها حتى الخلق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أما الرحمن لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الرحيم يوصف بها نعم غير الله عز وجل. أما الرحمن أبدا. هي نعت الرحمن نعت أم اسم على ما على ذلك؟ الأرجح في تقديرنا أنها نعت، يقول ولله الأسماء الحسنى فدوه يعني هو الاسم العظيم واحد والبقية هي صفات تسله خاصة، فهمت؟ أيضا هي أسماء له وهي صفات، صفات الأسماء، ولله الأسماء الحسنى أي صح فادعوه بها، مع أنه صفات لكن أسماء له. القابض المميت هذه صفات اسم فاعل، الرزاق القهار، القهار مبالغة ما كذا لكن هي أسماء له، صفاته وهي أسماء يعني اسمه سبحانه وتعالى الله والبقي صفات، صفات ونقول هي أسماء له سبحانه وتعالى، هي صفات وأسماء. نعم. نعم صفات وأسماء. فالرحمن هي قطعا صفة مشبهة فعلان هي مثل الغضبان، لكن لا يوصف بها غير الله، لم يرد فيها شيء. نعم. ولذلك قسم ذهب إلى أنها علم لأنها خاصة بالله، قل هؤلاء والأكثرون على أنها صفة. هذا على السريع ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك دكتور، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.